جرت ألعاب كرة الطاولة الخريفية للمعاقين والقوة عام 2016 في قاعة الرياضة في جامعة كيمتيغ للصناعات الهندسية من 24 إلى 30 من تشرين الأول، وجرت هذه الألعاب بالمباراة الفردية والثنائية منقسما إلى الدرجتين للمعاقين والقوة بحضور اللاعبين المعاقين والقوة والأجانب المقيمين في كوريا. منحت الكأس والميداليات والجوائز الفردية للمعاقين والقوات المتفوقين.